قالها امتى الايه دي؟ نزلت امتى؟ ده نزلت في مكه وياما كانوا مضطهدين ولا يستطيعون الدفاع عن انفسهم، يوم يجي يقول سيهزموا الجمع ويولون الدبر، ولذلك فعل ابن الخطاب رضي الله عنه لا، وقال اي جمع هذا؟ الله يبقى مستقبل ولا لا؟ طب لما يكون ربنا سبحانه وتعالى اللي هيخلق الاحداث وعارف الاحداث وهو اللي قال، اكان يطلقها سيهزم الجمع ولا ياتي المستقبل بجمع يهزم؟ كانوا يعملوا ده، كان المؤمنين بيكذبوه بعدين، يقول ما انت قلت ولا حصلش، يبقى ايه هو واثق ولا لا؟ ويطلقها حج عشان الخصم يمسكها. يجي في الوليد بن غرور يقول لك ابن مغار ولا الضخم فيه فحل ومهابه وشيك في قريش حيه، يقول سنسمه على الخرطوم. يا خرابي، سنسمه يعني نضربه ضربه كده بالسيف تعمل علامه مناخيره في اعلى حته فيه. ازاي انت يا فوحة؟ يوم يجي في يوم بدر ويجدون الضربه على خرطومه اي على انفه. الله، يبقى قالها في زمن، يبقى لما تحصل دي يبقى الذين آمنوا بمحمد وبالقرآن الذي نزل على محمد يتأكدون صدق رسول الله في كل شيء ولا لا؟ يخلو الجزئية دي يقولك لا، إذا كل الحاجة يخبر ويرقيها بقى، مش يقولك كل حاجة اللي أخبرني بقى في الدنيا بس، ده إذا أخبرني بغيب يحدثه في الآخرة يبقى كلام صح برضه، يبقى خد أحد من أحداث الدنيا الواسعة ما يمكن أن يكون دليلا على صدقه في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الإيه؟ في الأحداث الآخرة. وكان الله عليما، يعني عليم بالتقنيات. عمل التوبة دي للعلم ان هو لو ما عملش التوبة اللي يذنب مرة واحدة يثقل عالمه به. اذا فرحمة بالعالم شرع الله به التوبة. وحكيم، اياك ان تقول انه حمى المجرم، ده حمى غير المجرم، ما تقولش حمى المجرم، لانه حمى غير ايه؟ حمى غير المجرم. صحيح. وكان الله عليما حكيما. وقلنا انك ساعة تسمع الزمن في حق الحق سبحانه وتعالى، كان دي ما تقولش كان، وهو لما احنا نحدث كده يقول لك ما هو كان كده، يقول لك ده كان يعني ما عادش يجي دلوقتي، يقولوا لا بالنسبة لله لما يقول كان يعني ايه؟ ولا يزال. ليه؟ لان الله لا يتغير، وما دام لا يتغير يبقى اللي ثابت له أزلا يثبت له أبدا ولا لا؟ ويثبت له مستقبل ولا لا؟ كان الله عليما حكيما. والحكمة وضع الشيء في موضعه، وما دام وضع الشيء يبقى الشيء جاء عن علم، وموضعه جاء عن علم، فحين يصادف الشيء موضعه تبقى ايه؟ تبقى حكمة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وانتهينا من معرفة مراحل التوبة، أن الله شرعها ليتوب عباده فإذا تابوا قبل توبته. وقلنا إن كل ذلك مبني على العلم الشامل والحكمة الواسعة الدقيقة. كان ولا بد أن يأتي بالمقابل التوبة على الله للذين. طيب وما فيش توبة لمين؟ شوفوا دقة العبارة بقى،